قال الشيخ سعد رحمه الله: أي ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعما لم تحصل لغيرهم من الناس، وآتيناهم الكتاب أي التوراة والإنجيل والحكم بين الناس، والنبوة التي انتهزوا بها، وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام أكثرهم من بني إسرائيل. يعني ها هنا يعدد الله تبارك وتعالى النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل، كما قال موسى لقومه: قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فالله جل وعلا خص بني إسرائيل بنعم وفضائل كثيرة، وفضلهم في زمنهم على سائر الأمم، لهذا قال: ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على العالمين، أي في زمنهم، ولكن لم يمتثلوا أمر الله جل وعلا. ومما فضلهم به أنه آتاهم الآيات البينات، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الحكم والنبوة إلى غير ذلك. ورزقناهم من الطيبات أي من المآكل والمشارب والملابس وإنزال المن والسلوى عليهم، وفضلناهم على العالمين أي على الخلق بهذه النعم. ويخرج من هذا العموم اللفظي: هذه الأمة فإنهم خير أمة أخرجت للناس. وفضلناهم على العالمين أي جميع العالم. فهل بني إسرائيل أو هل بنو إسرائيل أفضل من هذه الأمة؟ لا، بل هذا عموم على العالمين، عموم يشمل جميع الأمم ما عدا هذه الأمة، الأمة المحمدية، لقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فخير الأمم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يغيظ بني إسرائيل اليهود، هذا الذي يغيظ اليهود في ويحز في قلوبهم، فيستثنى من هذا العموم هذه الأمة. ومما خصهم الله عز وجل به أنه رزقهم من الطيبات، لكنهم اعتدوا وأتوا ما حرم الله عليهم، فأحلوا الحرام وحرموا الحلال وفعلوا ما فعلوا، فبسبب ظلمهم حرم الله عليهم كثيرا من الأمم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فهذا يدل على أن الله جل وعلا قد حرم عليهم أشياء كانت لهم حلالا، ولهذا جاء في دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام: مصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ويستفاد من الآية هذه أن الأمم السابقة قد حرم عليها شيء من الحلال، ويستفاد أيضا أن هذه الأمة لم يحرم عليها شيء من الحلال. وبناء عليه، فالحرام ما حرمه الله تعالى أو حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك كله حلال، وغيره كله حلال. وهذا يدل على فضل هذه الأمة على سائر الأمم، لأن الله جل وعلا لم يحرم علينا شيئا من الحلال، على خلاف الأمم السابقة حرم عليها شيء من الحلال بسبب الظلم والاعتداء. فهذا الظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فحرم عليهم شيء من الحلال بسبب الاعتداء وبسبب الظلم وبسبب تنكر صراط المستقيم وبسبب العناد وبسبب التعنت والتجبر وغير ذلك. أما هذه الأمة فهي أفضل الأمم ولم يحرم عليها شيء من الحلال ففضلت على غيرها من الأمم كما يدل عليه السياق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة، فإن الله يقص علينا ما امتن به على بني إسرائيل وميزهم عن غيرهم، وأيضا فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من النعوت قد حصلت كلها لهذه الأمة، وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة، فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها. فهذه الشريعة أي الإسلامية شريعة بني إسرائيل جزء منها، لهذا قال جل وعلا في كتابنا: ومهيمنا عليه، أي على سائر الكتب السابقة، فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب السابقة. نعم، كما قال عز وجل: إنا نزلنا عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم مصدق لجميع الرسل، صدق جميع الرسل بما جاءوا به. وآتيناهم، أي آتينا بني إسرائيل، بينات أي دلالات تبين الحق من الباطل من الأمر القدري الذي أوصله الله إليهم. وتلك الآيات هي المعجزات التي رأوها على يد موسى عليه السلام. فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل تقتضي الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم، ولكن انعكس الأمر فعاملوها بعكس ما يجب وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به. ولهذا قال: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي الموجب لعدم الاختلاف، وإنما حملهم على الاختلاف البغي من بعضهم على بعض والظلم. فمن أعظم أسباب الاختلاف الظلم والبغي، ومن أعظم أسباب الاجتماع العدل، فهما أمران يقوم عليهما الاجتماع: العلم والعدل، وأمران يسببان الفرقة والاختلاف وهما الجهل والبغي أو الظلم. لعلنا نتم في درس لاحق والله أعلم. طيب، إذا عادت الكهرباء بعد صلاة العشاء نأخذ الدرس في الرحبية كما هو متفق عليه. قلت ونعود: أعظم أسباب الفرقة والاختلاف الجهل والظلم، فسبب الاجتماع العلم، لهذا قال جل وعلا: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. يعني كان الأصل أن العلم إذا جاءهم يجتمعون به، لكن لم ينفع فيهم العلم من أجل بغي بعضهم على بعض وظلم بعضهم لبعض، فكان الأصل أن يجتمعوا على العلم، لكن لا يكفي العلم وحده، بل لا بد من عدل الذي هو العمل بما جاء به من عند الله تبارك وتعالى، العمل بما جاء من عند الله عز وجل. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني فيميز المحق من المبطل، والذي حمل الاختلاف الهوى